بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 28 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام، ولا زلنا في المبحث السابع. قال: نصيحة لمن يتصدر لتفسير الأحلام ممن لا خبر له بأصولها وقواعدها، يعني ممن يقدم على هذا الأمر فيشهر نفسه وهو لم يفقه ولم يتعلم الكثير من مسائل وأصول هذا العلم العزيز. قال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد القاطر ردا على رجل من أهل وقته: ولو أنه أصغى إلى علماء وقته وترك تعظيم نفسه لبان له الصواب، غير أن اقتصار الرجل على علمه إذا مازجه نوع رؤية للنفس حبس عن إدراك الصواب، نعوذ بالله من ذلك. هذه من المصائب، أن الإنسان لا يقبل النصح ويرى أنه أرفع من نصح الناصحين، فهذا نوع كبر، وهذا من الحرمان. يقول الله تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وهذا ينافي التواضع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فالإنسان المتواضع الذي يقبل النصح يرفع الله منزلته ويلهمه رشده ويوفقه سبحانه وتعالى للصواب. ومناسبة ذكر كلام ابن الجوزي في هذا الموضع واضحة: كم من نصائح توجه لكثير فلا يلقي لها بالا، فيظن أن هذا الناصح يريد أن يسقطه ويريد أن يحط من منزلته وقدره، فهو يسيء الظن من كل من نصحه. فلهذا تجد الكثير من معبري الأحلام إن نوصح يظن أن هذه النصيحة من هذا الذي نصحه هي من قبيل الشماتة أو المراد منها الإسقاط له، ومن هنا يتمادى ويستمر في خطأه. فالإنسان يقبل النصيحة إن كانت بحق ممن جاءه، إن كان الذي سيأتيه بالنصيحة محسن في أدائها حال إلقائها له هذا خير، هذا يعد توفيقا، وإن لم يكن محسنا في إيصال تلك النصيحة وما عنده أسلوب في طريقة طرحها له، إن كانت بحق قبل الحق، وأما أن ترد النصيحة لأن الأسلوب غير حسن فهذا لا يجوز. والحقيقة هناك كتابات كثيرة لمن تصدر في هذا الباب في علم تفسير الرؤى والأحلام، قل من يطبق تلك النصائح، بل بعضهم ربما رمى الناصحين بأنهم حسدة وأنهم يريدون إسقاطه وتشويهه وما إلى ذلك. فالخلاصة مفسر الأحلام وغيره ينبغي أن يقبل النصح ممن جاءه إن كان بحق وإنصاف وعدل. قال: سئل شيخنا العلامة عبد المحسن العباد وحفظه الله ويقال له البدر: ما حكم تصدير الشخص نفسه لتعبير الأحلام والرؤى؟ فأجاب: ما ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بهذه الأمور، وإذا سئل وكان عنده علم يجيب، وأما كون الإنسان يشغل نفسه بهذا ويتصدر في هذا ويشغل نفسه في الليل والنهار والناس يشغلونه بأشخاصهم وبتلفوناتهم، يعني هذا يضيع على نفسه خيرا، انتهى. قلت: ومن العجيب أن تجد هذا الصنف من الناس، إذا سألته لماذا تفسر الأحلام وتفتي وأنت لا تحسن التفسير للرؤيا، يقول لك: دعنا نتعلم ولا بد نجرب ونحاول، أو يقول: دعنا نمزح، وغير ذلك من العبارات التي تشعرك بأنه ليس مباليا في الكلام بالرؤيا بغير علم، أو أنه يجهل خطر ذلك. وأن تفسير الأحلام لا يستهان به، فمما يدل على أنه علم قول الله عن يوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث أي تفسير الأحلام، وقول يوسف ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث أي تأويل الرؤى والمنامات. الكلام مكرر في هذا الفصل، وقد تقدم في أبواب نحو هذا الكلام، لكن كان التكرار له حال كتابة الرسائل، أعني في تليجرام حال التدريس لبعض الإخوة، قد يناسب الإعادة فنعيد، ثم حال الترتيب نقلوه بنصه في هذا الموضع. فأنت قد تتعجب لماذا يكرر الكلام وبمعناه، فهو لهذا السبب، كانت تكرر النصائح في مثل هذا الباب وهي مهمة في ذلك الوقت حال التدريس، فما تدري إلا وهذا يظهر من هنا ليفسر الرؤى، وهذا يتصدر لتعبير الأحلام، وعند النظر في حالهم ما عندهم خبرة، فكان لزاما من النصح وتكرار النصيحة في هذا الباب فدونت في هذا الموضع. فهذا الكتاب كما ذكرنا لكم قبل لم يكن هناك تقصد في تأليفه من أوله إلى آخره، وإنما هي رسائل وكتابات كنت ألقيها لبعض الإخوة، وبعض الفوائد فيما يتعلق بتفسير الأحلام تلبية لطلبهم في تليجرام والواتساب، فجمعت في هذا الكتاب، ثم أضفت إليها ما كان من بابها وحذفنا ما لا داعي له، وكله كلام مهم، حتى وإن تكرر فهو من باب أن ينتبه الإنسان في هذا الباب. قال وقد وجدنا أقواما صاروا موسوسين بسبب تفسير الرؤيا عند من لا يحسنها ولا عند من لا يعرف القواعد والأصول في تعبيرها وليس له الخبرة في فقه تأويلها ومعرفة مدلولها ومعناها وليس له الأهلية في ذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الصبر على كثير من معبري الأحلام تحاول أن تنصح له سرا، فعند ذلك لا يقبل النصح، ثم تجد منه تماديا وتجد منه تهورا في هذا الباب، وتعلمون أن الناس يميزون، فمن هنا يجي الكثير منهم ويسألون ما رأيك في تعبير فلان وما عبره فلان وما نشره فلان، فربما صبرنا نناصح سرا فلم يكن هناك استجابة، ثم ناصحنا علنا بغير تسمية فلم يكن هناك استجابة، بل زاد الأمر عن حده وتطور، وصارت منشورات تكتب في هذا الباب حول الرؤى والأحلام بما يخالف، أعني تفسيرات بعض الرؤى والأحلام من بعض الناس، فيعبر أن الكافر الفلاني مسلم يكتم إيمانه، ثم تهور في كل حادثة ونازلة تنزل بالمسلمين عموما هناك رؤية جانبية جاهزة مجهزة، وقد لا تعرض الرؤية عند النظر، وإنما ومن خلال رؤية تدل أن بلاد كذا سيحصل فيها كذا. طيب هات الرؤية، اعرض تلك الرؤية على الناس، ما هناك. ولو نظرت إلى واقع وحال هذا الصنف من الناس فإنه استغل تزكيات بعض المشايخ وبعض الدعاة، واستغل سكوت أهل الحق ممن لهم خبرة في تفسير الرؤى والأحلام وممن لا يسمونه، فمن هنا أصل نفسه ونشر ذكره وأمره بين الناس، وهذا إن كان من أهل الاتباع ويمشي على وفق الدليل من الكتاب والسنة لم يحد ولم يخالف، هذا والله يفرح، وهذا مما يسعد النفوس، هذا من تكثير سواد أهل السنة، هذا خير أن يوجد في أهل السنة، وهذا مما يجب أن يشاد به. إن وجدت من أخيك عنده باب من الأبواب يتقنه ويحسن فيه من صفاء النية وإصلاح الطوية ومن طرد الهوى، أن تحب له الخير، أن تشيد به، أن تذكره بالخير، لكن لما يكون هناك حيد وخروج عن الحق والمقصود، ثم يكون هناك بذل للنصح فلا قبول لها، بل ربما قوبلت النصيحة بالتعنيف وبإطلاق العبارات وإساءة الظن أن هذا مما هو نتيجة حسد أو نتيجة شيء في النفوس وما إلى ذلك. هذا لا ينبغي السكوت عمن هذا حاله. فأنتم ترون بعض الناس حاول من خلال الرؤى والأحلام يتطور ليصل إلى أمر من أمور الدنيا، بعد أن أثني عليه ومدح وعرفه أهل الخير بأنه متصدر لمثل هذا الباب، من هنا دخلت الدنيا وصار يبيع ويشتري عن طريق الرؤى والمنامات. فبالله عليكم لما يجي إنسان وعشرات ومئات من يسأل عمن هذا حاله، هل يجوز الكتمان؟ الجواب والله لا يجوز. وأنت ترى خطأ وترى أمرا لا يصلح إن بذلت فيه النصيحة، من هنا يجب أن تحذر من هذا الصنف كائنا من كان. الأمر دين، الدين النصيحة. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الشاهد من هنا تكثر الأسئلة. تخيل لما يراسلك من هنا ومن هنا أقوام، هذا منشور يقول صاحبه فلان مسلم، بوتين الذي يقتل في المسلمين في سوريا ويجزرهم جزرا، يرمي عليهم قنابل فسفورية، هذه المحرمة دوليا، هو حليف قوي لسوريا لبشار الأسد، ورجل سفاك للدماء، مجرم، هذا ما يسمى بوتين. فالشاهد أنه رجل مجرم ورجل ملحد، ربما أظهر أنه نصراني وفي حقيقة الأمر هو لا يؤمن بالديانات السماوية، بل إن إخواننا الذين في روسيا يقولون لا يمكن أن يسمح بظهور أهل الإسلام فإنه يؤذيهم أذى شديد، وأيضا لو علموا أن هناك من أهل السنة هذه كبيرة ومصيبة عظيمة، فهو مجرم بمعنى الكلمة، لكن حاول أنه يأتي بمثل بعض العبارات والكلمات يمدح المسلمين ودين الإسلام، هذا من باب ذر الرماد على العيون، لأن الدول أمريكا ومن إليها من حلفائها قد تجمعوا ضده، فصار هناك قلة من الأعوان الذين يساندونه، فهو يريد بعض الدول المسلمين يكسب شعبية، وهذا يأتي إليك مباشرة ومن رؤية تدل أن بوتين مسلم مؤمن يكتم إيمانه. مصيبة كبيرة تسكت عليها تمرها، ثم نصائح بعد النصائح بعد النصائح، من خلال ماذا يا أخي؟ قال من خلال رؤية. هات الرؤى ما عنده، ما يذكرها، ما يشرح تلك الرؤى، ومن خلال رؤية. ثم لما نوصح ونصح المشايخ من هنا حاول أن يسكت، لكن صار بعدها يلمح تلميح، ومن خلال رؤى تدل أن هناك رجل مشهور بالكفر لكنه يكتم الإسلام، سينصر الله به الدين. هذا خطير جدا، وإلى يومنا هذا، وقبل يومين وصلني منشور من هذا القبيل، وقد عبرنا رؤيا وأنتم ستذكرون والأيام قادمة، من خلالها تدل أن رجلا عظيما قادم لنصرة الإسلام. يا جماعة كأن بوتين هذا رجعه عمر بن الخطاب، سبحان الله. الشاهد يا جماعة ما نسكت على مثل هؤلاء، هذه المسألة ليست مسألة مما تتعلق بأمور الدنيا، بل هي في أمر من أمور الدين. فتخيل أن مسلم يسمع أن بوتين هذا مسلم، فمن هنا يقول أنا لماذا أدعو على بوتين؟ هو مسلم يكتم إيمانه. فمفاسد كثيرة لمثل هذا القول، عدم تكفير الكافر، المعلوم أنه كافر تعرفون هذا خطير، لكنه يدل على جهل. المسألة ما عاد صارت بيع وشراء بالمنتجات، صارت أبعد من ذلك، فمن هنا ظهرنا ونصحنا للناس. يا أبا المنذر فلان راسلته عندي رؤيا فقال علاجك في منتج كذا وكذا، لا بد وأن تشتريه. من خلال تفسير هذه الرؤية تدل أن الله يدفع عنك البلاء، لكن بشرط أن تأخذ هذا المنتج، ثم بعدها يقينا سترى رؤية. الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، بعضهم يأتي ويزكي من قد جرح بالدليل، هذا مما لا يجوز. الإنسان لا بد وأن ينضبط، ينظر إلى الدليل والحجة والبرهان. فهذه من المسائل المهمة، نحن نعاني حقيقة في هذا الباب، نعاني كثيرا، باب تعبير الرؤى والأحلام. قد تسأل عن أشخاص وأقوام فأنت الذي إذا ما عندك تقوى وخشية لله، هذا والله ستقع في مصيبة عظيمة، في ظلم، في بهتان، في كلام بالناس بغير حق. وفي نفس الوقت إن تكلمت بحق وحجة وبرهان كلامك مقدم، لأنه الآن لو جاء إنسان وسئل عن رؤية، ما رؤيك يا شيخ؟ برؤية فسرها فلان بن فلان، حتى ولو كان هذا الشيخ عالم لكن ما عنده خبرة في تعبير الرؤى والأحلام، ثم آخر عنده خبرة بالرؤى والأحلام، من الذي أحق أن يسأل في مثل هذا السؤال؟ الذي عنده خبرة، حتى ولو كان ما عنده إلا في مجاله فهو أدرى. ليست المسألة أن تأتي إلى الشيخ الفلاني أو إلى الشيخ الفلاني أو إلى الداعي الفلاني تجمع تزاكي، ما رأيكم بالرؤية الفلانية؟ قد طعن المفسر الفلاني فيها واتهم المعبر الفلاني بأنه لا يحسن، فيقول لا لا لا لا ما نسمع عنه إلا خيرا. من أنت؟ ما تستطيع تميز رؤياك التي من الشيطان حتى تتصدر وتقول لا ما سمعنا ولا نعرف عنها إلا خيرا. فهذه كنصيحة هي من جملة النصائح المهمة، يعني أنت إذا كنت مفسر في يوم من الأيام قد تواجه مثل هذه الأمور، لكن يكون الإنسان عنده تقوى وخشية لله، إن ضبط هذا الباب سيكثر أعداؤه وحساده وخصماؤه، خاصة في مثل هذا الباب، لأنهم تجد فيه الذين يتصدرون له ما عندهم علم، من هنا يقل تقل الخشية والخوف من الله، من مجاهدة النفس عن الحسد والضغناء. فالعلم يزيد الإنسان خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا قل العلم من هنا تدخل حظوظ النفس، من هنا يدخل الحسد، يدخل العداء، يقل الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى. قال: فإياك أخي المسلم أن تكون من هذا الصنف، وإذا كنت تريد أن يكون لك ملكة في هذا العلم وتصير مفتيا في تفسير الأحلام فادرسه وافهم قواعده وأصوله، ولا يضرك بعدها أن تجتهد وتفتي الناس فيه وتعينهم. أما أن تفتي في ذلك ولا علم لك ولا خبرة ولا دراية فلا يجوز لك والله، وربما دعا عليك ذاك الرائي الذي خوفته وأحزنته، أو ربما انتكس بسبب تلك الرؤيا، أو فترت همته، أو حصل له اليأس والقنوط من رحمة الله، أو إن جاملته بتفسير جميل مبني على غير علم ولا خبرة فربما صدقك وظل ينتظر وقوعه ومنى نفسه وطمع في ذلك التفسير. فلينتبه الإنسان من التهاون في الرؤية والفتوى فيها بغير علم، فهذا لا يجوز. قال السعدي رحمه الله عند تفسير سورة يوسف: إن علم التعبير من العلوم الشرعية، وأنه يثاب الإنسان على تعلمه وتعليمه، وإن تعبير الرؤية داخل في الفتوى لقوله للفتيين: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال الملك: أفتوني في رؤياي. وقال الفتى ليوسف: أفتنا في سبع بقرات الآيات. فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم. وقال: ومنها، أي من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه القصة العظيمة، فضيلة العلم، علم الأحكام والشرع، وعلم تعبير الرؤيا، وعلم التدبير والتربية. وقال: فإن علم التعبير من العلوم المهمة التي يعطيها الله من يشاء من عباده. انتهى. من شاء، من يشاء من عباده. قال: تأسف ممن يتكلف تفسير الأحلام فلا يميز رؤيا حديث النفس من غيرها. ومما يؤسف والله أنك تجد بعض المتعالمين ممن يدعي أن له الخبرة في تفسير الأحلام والمكن في تأويل رؤى المنام، فيعبر أي رؤيا تعرض عليه سواء كانت من حديث النفس أو من الشيطان أو أضغاث الأحلام، فهو لا يميز غثها من سمينها، فيتصدر لتعبيرها على أي وجه كانت من خير أو شر. فإذا وجدت هذا الصنف فاعلم أنه متعالم أو مستخف بهذا العلم ولا يعرف قدره، وأن القول فيه بجهل قد يسبب أضرارا لا تحمد عقباها، فتضر الرائي بأن يصبح مهموما إن كانت الرؤيا من الشيطان، وقد يتخبط بسبب تفسيرها وتتدمر حياته، وتضر المفسر بحيث أنه أضر بالآخرين وأدخل عليهم الغم بتعبيره الخاطئ، وقد ينتج القول فيها بغير علم الوسواس وغيره مما يضر الرائي ويأثم المفسر بإدخاله الغم. فهذا خلاصة القول في الرؤيا التي ليس لها تعبير وهي من قبيل حديث النفس، فلا تشغل وقتك بها أيها المسلم، واحرص على ما ينفعك. قصة تفسير رؤيا عند من لا يحسن التأويل. ومما عايشته أنا شخصيا أن شخصا طالب علم كان عنده إقبال وانكباب على الخير والعلم، فرأى في المنام رؤيا أزعجته، فجاء يريد الفتوى في تفسيرها من أحد الناس ممن لا يحسن تفسير الأحلام وإنما يتصدر ويحاول، فأفتاه وقال له تفسيرها أنك لن تفلح في طلب العلم. فلكم إخواني أن تتخيلوا حال الرائي كيف تعاظم عليه الأمر واشتد به الكرب، فقد حزن ذلك الأخ وفترت همته وصار متكاسلا عن الحفظ وطلب العلم، كان مجتهدا قبل ذلك، وصار موسوسا وبدأ يجهز نفسه للسفر وترك طلب العلم. وإذا سأله الناس ما لك، قال أنا لن أفلح في طلب العلم فسأمشي من هنا من معهد علمي. فما الفائدة؟ أرهق نفسي بطلب العلم وأنا لن أفلح. فدلوه علي يعرض رؤياه عندي، فبدأ يقص رؤياه، وبعد أن انتهى من سردها تبين لي أنها ليست رؤيا صالحة مستقيمة، وليست رموزها جيدة، بل من القسم الذي لا يفسر وهو من الشيطان. وعلمت أن كل أماراتها تدل على أنها من الشيطان ولا تفسير لها، فقلت له ذلك فاستراح وذهب عنه الهم والغم. ونصحته وبينت له أن الشيطان لما رآه في إقبال عن الخير في إقبال على الخير حاول يحزنه بتلك الرؤيا ليضعف إيمانه ويوهن استقامته، كما قال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالحمد لله عاد النشاط للأخ وعاد لما كان عليه من خير، وهذا بفضل الله وحده. أيضا مما ذكرته لكم قصة بنحو هذه، جاء وكان يريد ينصرف عن طلب العلم، وعبر تلك الرؤيا عند من لا يحسن، قال له لن تفلح في طلب العلم، فلما أتى إلي كان التعبير يدل أنه سيفلح وأنه سينطلق وسيكون له شأن في مستقبل أمره، فمن هنا ارتفعت همته وأقبل وانكب على طلب العلم، ثم هو الآن داعي إلى الله مشهور في بلده من الدعاة النشيطين الذين نفع الله بهم. بنحو هذه القصة، إلا أن هذا رؤياه تدل أنها من حديث النفس لا تعبير لها أو من الشيطان، لكن ذاك كانت بضدها. ومن هذه القصص والأحداث كثيرة عايشتها مع من يتكلف تفسير الأحلام بغير علم، ولهم في ذلك مآرب وحظوظ نفس، فبعضهم من أجل الشهرة وبعضهم لكي يكتسب بها معيشة فتصير عنده مهنة يتأكل بها، وبعضهم عنده هزل وعدم مبالاة، وبعضهم متكلف، والله المستعان. وسأعقد فصلا بإذن الله أبين فيه ما الذي ينبغي على مفسر الأحلام أن يتحلى به، فلهذا السبب وغيره بينت لك أخي المسلم خطورة الإقدام على مثل ذلك بغير علم، وأن الواجب أن يكون المعبر متحليا بالإحجام عما لا يحسن ويسكت عما لا يعلمه. قصة أخرى في رؤيا منامية وتفسير باطل عند من لا يحسن التفسير. أخ أرسل سؤالا يقول فيه: بنت مسحورة ثم ماتت، وكان أبواها يريانها في المنام أنها حية لم تمت، فجاءوا إلى راق فأمرهم بحفر القبر. وغالبا تجد من يرقي يحاول يقحم نفسه أيضا في باب تعبير الرؤى والمنامات، فأمرهم بحفر القبر بعد نصف شهر. انظر العوام مساكين، ومن يأتي إلى معبر الرؤيا والأحلام كأنه وضع قلبه بين يديه يوجهه بما أراد من الأمور، فمن لا يتق الله سبحانه وتعالى قد يلعب بالناس كثيرا، ومن يتق الله سبحانه وتعالى في هذا الباب كم يصلح الله على يده. فانظر إلى هذا المتعالم ما الذي فعله، أمرهم بحفر القبر، يعني جعل الرؤيا على ظاهرها بعد نصف شهر، فوجدوها لم تتعفن، فأمرهم بحفر القبر بعد نصف شهر فوجدوها لم تتعفن، فقال انقلوها لي إلى البيت أقرأ عليها فإنها لا زالت حية، فرفض الأب ودفنوها. ما رأيك بهذا التصرف؟ انظر، يعني وجدوها في القبر لم تتعفن، وتعرفون أن هذه فترة تعد يسيرة، 15 يوما، هذه الفترة غالبا قد لا تتعفن، وخاصة وهي صغيرة، وأيضا قد تكون إن كانت بالغة مثلا كتب الله لها أجر الشهيد في سبيل الله فهي من الكرامات. فالشاهد انظروا، أمرهم بأن ينقلوا هذه الجثة إليه حتى يقرأ عليها، أدخل عليه الشيطان أن هذه الجثة لا تزال حية. قال: وهل حقا ما يقول الراقي وهل الرؤيا صالحة أم أنها تدل على صلاح المرأة، إذ أن الحياة صلاح وعدم تعفن جسدها حرم الله على الأرض لصلاحها؟ فك لنا الإشكالات وفقك الله. هذا سائل أرسل بهذا السؤال، وكان هذا قديما، هذا تقريبا السؤال أرسل إلي قبل 9 سنوات، فأجبته بما يلي: دائما نحذر الناس من الذين يقولون بلا علم ويتكلفون الجواب بغير بينة ولا رأي سديد، فالكلام في القضايا بغير علم قد يسبب أضرارا عديدة، ويزيد الأمور تعقيدا، ويفضي ذلك للشك والريب والقلق والوسواس، والله المستعان. فينبغي أن يتأكد الرائي من حال وصلاح الراقي ومفسر الأحلام وتقواه وخشيته لله، ويكون الشخص على بينة في معرفته والوثق به. فانظر على سبيل المثال هذه القصة في هذا السؤال: بنت كانت مسحورة فماتت رحمها الله، وقد يكون سبب موتها السحر، وقد يكون غيره، ومعلوم بالعقل أنهم لم يدفنوها إلا بعد التأكد التام من موتها، فهذه نفس، وليس من السهل دفنها بغير تأكد. فيظهر لي والله أعلم أنه ليس للرؤيا علاقة إطلاقا في أنها حية ولم تمت، ومسألة أن جسدها كما هو عليه ولم يتعفن لمدة نصف شهر من موتها، فهذا قد يكون لأن المدة قريبة، وقد يكون كرامة لها ببقاء جسدها كما هو عليه. انظر الحاشية، فيه فائدة مهمة. قال في الحاشية: لم يأتي دليل ينص أن الأرض لا تأكل أجساد الصالحين، بل ورد أن ذلك خاص بأجساد الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الحديث صحيح، وهو في السنن عن أبي الدرداء رضي الله عنه وغيره، بل إن الثابت من حيث العموم أن الأرض تأكل أجساد بني آدم، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. ولكن من حيث الواقع قد وجدت جثث أخرجت بعد سنوات فكانت كما هي عليه، لم تتغير ولم تتعفن، فهذه تعد من كرامات الأولياء والله أعلم. ومن أمثلة هذا في هذا الزمان ما هو؟ شهداء دماج، من كان حاضرا ومن رأى تلك الجثث؟ نعم، كلنا رأينا هذا، الذين قتلوا الكثير منهم دفنوا في مقابر قريبة من المركز، وبعض المقابر كانت جماعية، يدفن جماعة لكثرتهم، وكانوا من حفاظ القرآن والدعاة، إخوة ودعاة وطلاب علم فضلاء. فبعد سنة وسبعة أشهر، نحو سنة وخمسة أشهر سبعة أشهر، حصلت أمطار خربت بعض تلك القبور، دخلها الماء نتيجة الأمطار. قبلها أتاني إخوة كثر برؤى لهؤلاء الإخوة الذين دفنوا في هذه المقابر، كان تعبيرها على ظاهرها، الكثير منهم يقول: نحن نتأذى من الماء الذي يأتي نتيجة الأمطار ينزل على قبورنا. كانت تعرض رؤى بهذا المعنى، أن بعض من هو مدفون في ذاك المكان يشكو ويقول هذا: نحن نتأذى من الماء الذي ينزل نتيجة الأمطار فإنه يؤذينا في قبورنا. فالحقيقة أنا كنت أقول ربما أنها على ظاهرها، ولا سيما وأن الأمطار كانت مستمرة في بداية الأمر، لم يهتدي الناس لهذا الأمر، ونحن مشغولون، تعرفون حرب لا تزال مستمرة كانت، حتى وإن كان قد كانت فترة بعد الصلح بعد الحصار، لكن لا يزال الناس يرابطون في الثغور، ولا يزال الحوثة يدبرون ويخططون، فما كان هناك انتباه لمثل هذا. فكنت أقول، أنا أقول تعبيرها على ظاهرها، يحتاج أن يتحرى الإخوة وينظروا ويعملوا حواجز للماء حتى لا تصل إلى هذه القبور. حتى جاءت مطرة شديدة فهدت بعض تلك القبور، فقالوا إذن نخرج هذه الجثث وننقلها إلى مكان آخر أو حتى نرتب هذه المقبرة ونجهزها ونهيئها، لأنها كانت عشوائية، وقت حصار وحرب، كان من قتل يدفن فيها، عبارة عن مقبرة هيئت وجهزت حديثا، إسعاف أولي حتى لا تتعفن الجثث، كانت بين البيوت، حتى ما هو مكان مهيأ ومفتوح مثلا حتى تكون مقبرة وتهيأ لتكن عامة، لكن هناك مساحات غير هذه المنطقة، إلا أن الأماكن كلها تحت رمي الحوثيين وتحت قنصهم، تحت ضربهم بأسلحتهم الثقيلة من مدافع ودبابات وصواريخ وما إلى ذلك، لكن هذه كانت بين البيوت، يتسنى للناس أن يدفنوا بأمان، ما يحصل عليهم قنص وضرب. وكم من إنسان قتل أثناء تشييع جنازة في ذلك الوقت وأثناء حمل بعض الشهداء، تخيل يقتل فيأتي من يحمله ذاك المقتول حتى يوصله إلى المقبرة فيقتل، ثم هو بعدها يعود محمولا على الأكتاف. الشاهد قال الشيخ إذن انظروا في شأن هذه المقابر بعد نزول تلك الأمطار، فلما أخرجت بعض تلك الجثث وجدوها كما كانت، وكأن هؤلاء الذين دفنوا حديثا، بل بعضهم كان لا يزال يقطر منه الدم، وهذا أرويه لكم أنا وغيري ممن موجود الآن معنا، رأيناه عيانا، الدم لا يزال يقطر من بعضهم، بل أعرف أخا من إخواننا، وكان كثير التردد علي وأعبر له الرؤى والمنامات، كان عنده شعر جميل وكان يسرحه ويدهنه يهتم به، لما أخرجوا جثته والله كأن شعره سرحه في ذلك الوقت، وكأن لمعان الدهان لا يزال كما هو عليه، إنما عليه ذرات التراب. وهكذا بعضهم الدم يقطر منه، فأخذ بعض الإخوة منديل، وبعض النسوة أيضا ممن دفن على هذا الحال، أخذ بعض الإخوة منديل حتى ينظر في هذا الدم، وإذا رائحته رائحة المسك. هذه حقائق أنا أرويها لكم، وغيرنا كثير ممن رأى هذا الأمر. الشاهد أنه جاء في ذلك الوقت أقوام كثر، انتشر الخبر هناك جثث لشهداء دماج، وقد كان تم الصلح وفك الحصار بعد فترة، هذا بعد الحصار بمدة زمنية بعيدة، بعد سنة وثمانية أشهر أو خمسة أشهر، فلما علم الناس واشتهر الخبر هذا في بلاد صعدة وغيرها، جاء أقوام كثر بأعداد كبيرة، بل بعضهم حوثة جاء وكأنه من ضمن القبائل ومن ضمن من يريد ينظر ويشاهد هذه الحادثة حتى يراها بعينه، فتجمعوا بجموع كبيرة، فلما أخرجت الجثث وضعت في السيارات وهي كما هي عليه، إلا أن الجروح تلك التي فيها لمقطوع يده والذي حصل له جرح في هذا المكان ورصاص في هذا المكان إلى آخره. فلما تجهزوا رتبناهم، وكنت أنا من جملة من رتبهم من الحراس، عن اليمين وعن الشمال الناس الذين يريدون مشاهدة هذه الجثث، فكانوا بصفوف كبيرة عن اليمين وعن الشمال، والسيارة تمر من الوسط وهم يرونهم، بل بعضهم كان لا يزال مبتسما من هؤلاء الذين قتلوا، من هؤلاء الشهداء. فسبحان الله، هذه كانت من أعظم الكرامات في هذا الزمان، كانت هذه الجثث قرابة 70 جثة خرجت كما هي عليه، حتى أنني أحاول أنظر لبعضها، ربما متعفنة، ربما متغيرة، ربما صارت يابسة، لما تأتي وتلمس بشرات بعضهم اللحم وإذا به كما هو عليه، حتى تحاول أنك تسحب تقول ربما اللحم متناثر وإذا به قوي كما هو عليه، هكذا رأينا هذا رأي عين. حتى أن بعض الروافض ممن كان حاضرا في ذلك الوقت ترك الحوثة وترك الرافضة. الشاهد أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، ليس له مفهوم أنه لا يحصل هذا لغير الأنبياء من الصالحين، بل قد يحصل ويكون هذا من كرامات الأولياء. نعم قد جاء دليل أن كل شيء من ابن آدم يأكله التراب، هذا هو الأصل، وهذا الذي ورد فيه الدليل قد يخرج عن هذا الأصل، كما سمعت ما جاء إخراج جثث كثير من الصالحين من زمن الصحابة إلى يومنا هذا. قال: وأما مثل هذه الرؤيا المتكررة بأنها حية، إن كان هناك مفسر أحلام صادق سيقول تفسيرها حية أنها حياة برزخية طيبة منعمة، هذا هو تفسيرها، كونها حية لا تحمل هذه الرؤيا أنها على ظاهرها أنها حية في قبرها بجسدها وبروحها، لا، وإنما تصرف لهذا المعنى. وربما دلت أنها كانت تتمنى الشهادة في حياتها، لأن الله يقول عن الشهداء: بل أحياء عند ربهم يرزقون، فتدل الرؤيا أن الله رزقها أجر الشهيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إن صدقت الرؤيا وصح التفسير فهذا هو تفسيرها. وأما أن يخرجوها كما أمرهم الراقي فهذا لا يجوز، وينبغي أن ينصح هذا الراقي بأن يخاطب الناس بما يفهمون، ولا يدخل عليهم الأوهام والقلق بناء على رؤية منامية، والله المستعان. قصة أخرى لرجل اعتمد على رؤية منامية وتفسيرها فانحرف عن الحق. رجل أعرفه كان طالب علم وفيه خير بعيد عن أي فكر منحرف، صار داعشيا خارجيا مارقا من الدين من أهل الضلال، هداه الله، والسبب رؤيا منامية رآها وفسرها عند داعشي ففتنه بتعبيرها، ففسرها له أنه سيكون مجاهدا وسيكون من أهل الخلافة الإسلامية وسيكون من أتباع المهدي المنتظر إلى آخره. وهذا كان شابا في 17 من عمره أو في 18، وكان من أهل السنة ومحب للخير، فسبحان الله رأى مثل هذه الرؤيا فاستعجل وذهب ليفسر هذه الرؤيا وكان في بلده، فعبرها عند من هو متأثر بفكر تنظيم القاعدة الخوارج من الدواعش وغيرهم، عبر له تلك الرؤيا بهذا التعبير ففتنه به. انظر ما الذي حصل. قال: وبذلك أدخل في رأسه الفكرة وأوقعه في الشبهة، واستقر في قلبه الإطمئنان للرؤية وتفسيرها الكاذب، وتقلد حينها الفكر الداعشي الخارجي، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وأرسل بعدها هو نفسه الرؤية إلي، وعبرتها له بتعبير ليس له علاقة إطلاقا بما فسرها به الداعشي. قال: وغير هذه الحادثة تتكرر كثيرا من زمن حتى ساعتنا هذه، وليس عنكم ببعيد فتنة جهيمان التي ألحد فيها بحرم الله وصور لهم الشيطان رؤيا منامية، من خلالها فتنوا بمن ادعى دجلا وزورا أنه المهدي المنتظر، ولو رأيت وقرأت جل فتنتهم هذه لوجدت أن السبب الأكبر فيها هو الاعتماد على الرؤى المتواطئة بزعمهم أن صاحبهم هو المهدي المنتظر، وهذا يدل على أن الشيطان له طريقة خبيثة عظيمة ماكرة يفتن الناس بها، وهي كثرة الرؤى التي تصب في أمر معين يلبس عليهم أن تأويلها هو كذا، مما هو فتنة على الناس في دينهم، فتجد الشيطان وجنوده يعملون من شخص لآخر فيروا في منامهم ما يوقع الناس في الشر والفتنة. فلم نتحدث عن هذا الأمر إلا لنعلم المسلمين هذا الفن وطريقة الاستفادة منه وفهمه بالدقة المطلوبة وعلى الوجه المشروع الذي لا يخرجها عن كونها تسر المؤمن ولا تغره. من الذي قال هذه العبارة؟ الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، الإمام أحمد، وأيضا ثبت بنحوها عن سفيان الثوري. ولكي لا ننساق خلف بعض مفسر الأحلام الذين يفتنون المسلمين ويرهقونهم بتأويلاتهم التي بعضها لها مآرب وبعضها كذب وبعضها تخمين وبعضها قول بلا علم ولا ورع ولا خوف من الله، ومن هنا لا بد أن نوصل رسالة للناس صحيحة حول تفسير الأحلام الصحيح المرتبط بقواعده المستنبطة من أدلة صحيحة وقياسات مناسبة، لكي يكون الشخص مميزا لما يراه من رؤية بنفسه، وألا يصاب بالإرهاق والتعب جراء ما يقوله من لا يحسن التأويل ممن لا خبر له ولا دراية ولا خوف من الله يردعه. قصة أخرى حول بعض المفسرين يذكرها الإمام الألباني رحمه الله، جاء في دروس للشيخ الألباني، يعني صوتيات مفرغة في كتاب مستقل، وكانت عبارة عن دروس للإمام الألباني جمعت في كتاب مستقل، بل جمعت في كتب وسلسلة طويلة. قال الإمام الألباني وهو يتحدث عن الرؤيا: لما كنت أطلب العلم التقليدي وهو المذهب الحنفي، يعني الذي يعتمد فيه على تقليد صاحب المذهب كما هو حال المقلدة لمذهب الحنابلة أو الحنفية أو المالكية أو الشافعية، فأول ما طلب العلم الإمام الألباني تتلمذ على المذهب الحنفي وهو من ألبانيا، من دول أوروبا، وغالبا تلك الدول لهم تأثر في مذهب الإمام أبي حنيفة، فهم يقلدون المذهب حتى ولو خالف الدليل. فالإمام الألباني نشأ وكان والده ممن يقلد مذهب الإمام أبي حنيفة. فانظر الإمام الألباني وهو يروي هذه القصة: لما كنت أطلب العلم التقليدي وهو المذهب الحنفي من بعض المشايخ، كنا نصلي الصبح ونقرأ درسا في الفقه الحنفي إلى الضحوة، يعني إلى الضحى. وذات يوم أتت امرأة عجوز فدخلت المسجد وجلست بجانب الشيخ الذي يدرسه، فسارته بكلام لا نسمعه نحن لكن نسمع جواب الشيخ ونفهم أنها تقص عليه رؤيا. فسبحان الله، كان جواب الشيخ كأنه مثل ما يقال اليوم روتين، يعني جاهز مجهز الجواب عنده، مثل حال بعض المفسرين، من جاء إليه يقول له تفسيرها كذا، جاهز حتى ما قد أكمل الرؤيا، ما سمعها، وربما انشغل ذهنه حال قص تلك الرؤيا وعرضها عليه، لكن لأنه لا يحسن في تعبير الرؤى والمنامات ما عنده إلا تعبير معين. وهكذا، هذا معنى كلام الإمام الألباني روتيني، يعني هم يعرفون أن أي واحد ولو جاء 100 وعرضوا على هذا الرجل رؤيا فسيأتيهم بتعبير واحد. فانظر ماذا قال له، قال: أي لا يتغير، كلما جاءت امرأة تسره بشيء نفهم أنها تقص عليه رؤيا، ويكون جواب الشيخ على وتيرة واحدة، يعني لا يخرج عن ذاك المقصود. شاهدت وعايشت هذا الصنف من الناس، أي واحد يعرض عليه رؤيا رزق، ما يخرج عن هذا التعبير. بقي في ذهني الخلاصة التالية، وهي قوله: يبدو أن المرحوم، يعني كان هذا هو التعبير عنده لكل من جاء إليه، قال: يبدو أن المرحوم بحاجة إلى صدقة فتصدقي عنه، أو بحاجة إلى قراءة قرآن فاقرئي عنه، وهذا من البدع، قراءة القرآن لروح الميت ونحو هذا. تكون الأجوبة، يعني كل من جاء إليه برؤيا يعبر له هذا التعبير: المرحوم بحاجة إلى صدقة، المرحوم بحاجة إلى قراءة القرآن. هذا ما شاهدته عن بعض المشايخ، وأنا نفسي كنت شغوفا بالعلم منذ أن تخرجت من المدرسة الابتدائية، فقد سمعت بكتاب تعطير الأنام في تفسير المنام للشيخ عبد الغني النابلسي في مجلدين، وهذا النابلسي صوفي، وهو جمع هذا الكتاب ممن سبقه من الإشارات في علم العبارات ومن البدر المنير وغيرها من الكتب، وفيه بعض التعبيرات المخالفة، فانتبه إذا قرأت فيه من باب المطالعة كن على حذر. وهذا الكتاب كان في دماج في كتب ومكتبة الضلال، كان في دماج معنا مكتبة طويلة كبيرة، لكن هناك كتب لأهل البدع وأهل الأهواء هي موجودة وموضوعة في مكان معين، الغرفة التي من أراد الاطلاع فيها كتب أهل الضلال، فكتاب النابلسي هذا كان موجود في كتب أهل الضلال لأنه صوفي كما سمعت، وكان عنده غلو في هذا الباب. قال: وعلى الهامش تفسير ابن سيرين، ومحمد بن سيرين رجل فاضل من كبار علماء التابعين والمكثرين من رواية الحديث عن أبي هريرة، لكنه ما عنده مؤلف البتة، فكتاب تفسير الأحلام لابن سيرين المنسوب إليه هذا لا يثبت عن ابن سيرين، وإنما هو عن غيره، وإنما ذكرت بعض الرؤى التي كان يفسرها، فابن سيرين ما كان يرى التأليف، ما كان يرى الكتابة كما سنبين ذلك في باب وفصل مستقل. قال: وكنت طالب علم متميزا قليلا، يعني ذكي عن الآخرين، فكل واحد من الإخوان إذا رأى رؤيا جاءني لأعبرها له، وأنا ما عندي علم فطري كما كان عليه ابن سيرين، يعني كان عنده شيء من التعبير لكن ابن سيرين آية، فكنت أرجع إلى كتابه، أرجع إلى تعطير الأنام للنابلسي، يعني ينظر كنظرة عامة في تعبير مثل هذه الرؤيا وبعض رموزها المفردة، أما الرؤيا بسياقها فلن يجدها في هذا الكتاب. وهذا كان في بداية الأمر، هو لا يزال في بداية الطلب. فمثلا إذا رأى الرائي مطرا غزيرا نازلا فإني أرجع إلى كلمة مطر، وهنا يتيها الإنسان من كثرة التفاصيل، فما يظهر لي شيء، وكثيرا ما تكرر معي هذا، فتركت الكتاب حتى عشعش عليه العنكبوت وما استفدت منه شيئا. فعلا ما تستفيد إذا قرأت الآن، بعضهم عنده حماس يقرأ في كتاب ابن سيرين أو في أي كتاب أهم شيء مكتوب عليه تفسير الأحلام، لن تستفيد. هذا يضعون فيه الغث والسمين ويشوشون عليك الذهن، هذا إمام ومع هذا تركه حتى عشعشت عليه خيوط العنكبوت. وفيما بعد لما تعمقت في العلم وخاصة عندما تنور قلبي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، علمت أن هذا العلم ليس علما يكتسب كأكثر العلوم، وإنما هو موهبة من الله تبارك وتعالى، وهذا ليس على إطلاقه، وإنما يختلف. بعض الناس قد يكرس الجهود في تعلم تعبير الرؤى والأحلام ومع هذا لا يستفيد، وبعضهم من خلال فترة يسيرة ينطلق. وقد علم بالتجربة أن أي إنسان يقبل على تعلم تفسير الأحلام ينطلق، وكثير ممن صار معبرا ضابطا لهذا الباب لو سألته هل كنت معبرا لقال لك ما كنت معبرا، وإنما جاء بالممارسة. ولهذا تعلم أبو بكر من النبي، وتعلمت أسماء بنت عميس من أبي بكر، وتعلم ابن سيرين من الصحابة، وقس على ذلك. فليس هذا على إطلاقه أن علم الرؤيا موهبة لا يمكن أن يتعلمه الإنسان. لذلك أقول، نختم بهذا، من رأى رؤيا فليضع في باله أنها واحدة من ثلاث، ترى أي الثلاث هي لا يعرف، وعندما يريد أن يقصها فإني أقول إذا كانت خيرا فليقصها على عالم ناصح كما ذكرنا، وإلا فلا يقصها على أحد، لأنها كما جاء في الحديث الصحيح الرؤيا على رجل الطائر فإذا فسرت وقعت، تشبيه خطير جدا. فلو رأى إنسان رؤيا ظاهرها جيد لكن المؤول للمنام أولها وفسرها على نقيض ظاهرها فستقع، وهذه سنة من سنن الله عز وجل الغيبية التي لا تدخل في السنن الكونية الطبيعية التي تخضع للمادة، فإذا فسرت وقعت. لذلك لا ينبغي لإخواننا الحريصين على الانتفاع بالسنة إذا رأوا رؤيا ولو كانت حسنة الظاهر أن يقصوها إلا على عالم ناصح، وإذا كانت على العكس فليستعذ بالله ولا يقصها على أحد. سيأتي معنا بيان أن الرؤيا هل هي موهبة لا يمكن أن يتعلمها الإنسان بتوسع إن شاء الله في موضعه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.